أيضا من العبارات أيضا يقولون عندما يسألون في الإفتاء الاستفتاء يقولون ما حكم الإسلام؟ هل يجوز أن يقول إنسان للمفتي ما حكم الإسلام في كذا؟ أو ما رأي الإسلام في كذا؟ يجيب الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لا ينبغي أن يقال ما حكم الإسلام في كذا أو ما رأي الإسلام في كذا، فإنه قد يخطئ فلا يكون ما قاله حكم الإسلام، لكن لو كان الحكم نصا صريحا فلا بأس، مثل أن يقول حكم الإسلام في أكل الميتة فنقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام، هذا ضابط جيد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وهذا ضابط جيد منه رحمه الله أنه يقال ما حكم الإسلام في أمر معروف دل عليه الدليل، جاء النص الصريح أنه حكم الله مثل أكل الميتة، والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، نص صريح وواضح، فيقال هنا حكم الإسلام. أما ما فيه مجال للعالم أن يجتهد فيه يقال ما رأيك، لا يقال ما حكم الإسلام، هذا قيد جيد من الشيخ العثيمين رحمه الله.